ركعتين أو 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا إجمال في مسلم، ولم يأتي تفصيل الركعات الاثنتين أو 12، وجاء تفصيلها في الترمذي 4 قبل الظهر إلى آخره. وقوله الخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فقوله الخمسة الحديث أخرجه أبو داود برقم 1269 في كتاب الصلاة، باب 4 قبل الظهر وبعدها، والترمذي برقم 427 والنسائي المجلد الثالث 66 و200. فالخمسة معروفون عندكم، وقد تقدمت مقدمة أو مقدمة الحافظ في بيان هذه المصطلحات له رحمه الله. إذا قال الخمسة، قال متفق عليه، قال الجماعة، هذه مصطلحات للإمام ابن حجر رحمه الله أبانها في المقدمة. فقال الخمسة هم أصحاب السنن مع أحمد. والنسائي الثالث 66 و200 وابن ماجة برقم 1160 وأحمد طبعة الرسالة 44 57 و300 58 و300 مجلد 44 من طريق عنبسة بن أبي سفيان قال كانت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فذكرت الحديث. قال العلامة الألباني في سنن أبي داود حديث صحيح صححه ابن خزيمة، وقال الترمذي حسن صحيح، وله عند أحمد إسناد صحيح على شرط الشيخين. فإن الحديث منهم من يتكلم فيه 4 قبل الظهر 4 بعدها، لكن له سند صحيح عند أحمد على شرط الشيخين. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وله عند أحمد إسناد صحيح على شرط الشيخين، انتهى. وسند أبي داود من طريق مكحول عن عنبسة، مكحول مدلس قد عنعنه. وسند أبي داود من طريق مكحول عن عنبسة ومكحول مدلس قد عنعنه. وجزم النسائي بأنه لم يسمعه من عنبسة. وهذا أيضا عند غيره، ربما وجد هذا السند مكحول عن عنبسة، لكن قد أشار الشيخ أن له سندا صحيحا، ولكن الحديث له ما يشهد له. وسند أحمد الذي أشار إليه الشيخ هو قال أحمد رحمه الله حدثنا روح، وسند أحمد الذي أشار إليه الشيخ قال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد جزعه، وفيه أما إني سمعت أم حبيبة تقول، وفيه لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد جزعه، وفيه أما إني سمعت أم حبيبة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله، حرم الله لحمه على النار، حرم الله لحمه على النار، فما تركتهن منذ سمعتهن أو منذ فما تركتهن منذ سمعتهن تقول أم حبيبة منذ سمعتهن. قال محقق مسند أحمد إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. قال محقق مسند أحمد محقق مسند أحمد إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، وروح هو ابن عبادة، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو. فإذا الحديث له سند صحيح عند أحمد وهو المعتمد، وما جاء من تدليس ومن عنعنة مكحول فهي تجبر بهذا، فيكون له شواهد، حتى ما جاء عن مكحول من المدلس، الحديث المدلس هذا له شواهد تشهد له، وقد جاء بسند صحيح عند أحمد كما حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أصحاب مسند أحمد، محققو مسند أحمد، حكموا عليه بالصحة وأن رجاله ثقات، رجال الصحيح. فعلى هذا الحديث ثابت، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. أي من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، والحديث الذي سنده صحيح حرم الله لحمه على النار. وفيه هذه الزيادة، قالت فما تركتهن منذ سمعتهن. الحديث ثابت. حديث ابن عمر، بقي معنا حديث ابن عمر وما بعده، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رواه أحمد 1888. قال رواه أحمد أبو داود الترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. رواه أحمد 1888 وأبو داود 1271 في كتاب الصلاة أيضا، وأبو داود 1271 في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 430، وابن خزيمة 1193 من طريق سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا محمد بن مسلم ابن مهران القرشي، محمد بن مسلم مهران القرشي، قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر الحديث. قال الترمذي حديث غريب حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. وهو الذي نقله المزي حسن غريب. وهذا الحديث مختلف فيه، فقد صححه ابن خزيمة كما ذكر الحافظ، وابن خزيمة وصححه كما ذكر الحافظ وابن حبان والترمذي والنووي والألباني، وابن حبان 606 والترمذي كما تقدمت الإشارة، والنووي والألباني، وشيخنا الوادعي كما في الصحيح مسند، الأول 76 و500، وشيخنا الوادعي كما في الصحيح مسند، الأول 76 و500. هؤلاء الأئمة صححوا الحديث، خزيمة وهكذا أيضا ابن حبان والترمذي والنووي والعلامة الألباني والوادعي، وعله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم مجلد الأول 18 و100، وعله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم الأول 18 و100. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن المثنى، عن حديث محمد بن مسلم ابن المثنى عن أبيه عن ابن عمر محمد بن مسلم، هو محمد بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم القرشي ابن مهران، محمد بن مسلم بن مهران القرشي هو نفسه، عن أبيه عن ابن عمر، فقال دع ذا فقلت إن أبا داود قد رواه، فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظته من رسول الله، قال فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت من رسول الله 10 ركعات أو 10 ركعات من غير تاء 10 ركعات في اليوم والليلة. فلو كان هذا العدد أو فلو كان هذا لعده يعني لو كان هذا منها لعده فلو كان هذا لعده. قال أبي يعني كان يقول حفظت 12 ركعة والذي يظهر سيقول حفظت 14 ركعة لأنها 4 ركعات لكن في العلل هكذا يعني كان يقول حفظت 12 ركعة والذي يظهر 14 ركعة بزيادة على 10 انتهى. ومحمد المسلم هو محمد إبراهيم المسلم مختلف فيه مختلف فيه. قال أبو زرعة واهن ولينه ابن مهدي. وقال الفلاس روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير والحديث من روايته. والحديث من روايته رواية أبي داود طيالسي عنه قد روى عنه مناكير. وقد أنكره ابن عدي وهكذا الذهبي وهكذا شيخ الإسلام أشار في مجموع الفتاوى أنه لم يثبت. سئل عن سنة العصر هل هناك سنة مستحبة في العصر فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر شيئا وإنما كان يصلي قبل الظهر إما 2 ركعة إلى آخره وما ذكر شيئا في العصر لا من قوله ولا من فعله لا من قوله ولا من فعله أنه ثبت عنه. فعلى هذا الحديث يحمل محمد بن مسلم وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم فهو علته. وقد أنكره أبو حاتم كما سمعت رواية عن أبي الوليد. ولو كانت هذه الزيادة موجودة لأضافها ابن عمر حفظت من رسولنا 10 ركعات ولم يذكرها فما باله لم يذكرها. لكن قد يجاب أن عدم ذكره لها لا يدل على عدم وجودها فإنه لم يذكر 2 ركعتين بعد الجمعة في هذا الحديث مع أنه ذكرها في حديث منفصل آخر أنه كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة إذا رجع إلى بيته ولم تعل 2 ركعتان بعد الجمعة. فهذا الإعلان فيه نظر لكن ممكن أن يحمل محمد المسلم فنعم. أما عدم ذكره لا يدل على العدم فإنه إن لم يذكرها على فرض التسليم أنه لم يذكرها هو وذكرها غيره فتقبل أو لم يذكره في الحديث الذي نص عليه وذكرها في حديث آخر كذلك تقبل وهو لم يذكرها في الحديث المتفق عليه المتقدم وذكرها في هذا الحديث الذي عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله فلماذا ترد؟ فعدم ذكرها في ما ذكر من حفظت لا يدل على عدم وجودها فإنه ذكرها كما ذكر 2 ركعتي الجمعة أي كما ذكر 2 ركعتين بعد الجمعة ولم يذكرها في قول حفظت 10 ركعات وإنما ذكر الرواتب ذكر الرواتب. لكن قد يقال كما تقدم في الجواب أن حديث حفظت أراد به ابن عمر بيان الرواتب وهذه ما هي من الرواتب فلو كانت موجودة لذكرها مع أنها قبلية لو كانت موجودة لذكرها فما باله لم يذكرها مع أنها قبلية. والكلام كان في سياق الرواتب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من الرواتب التي تكون قبل. وقد تقدم معكم أن الرواتب إما قبلية أو بعدية وهي التي تقيد بالصلوات 5 الرواتب ضابطها التي تقيد بالصلوات 5 فما بال ابن عمر ذكر 12 ركعة فحسب ولم يذكر رحمه الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فمن هذا الباب نعم ممكن أن يكون هذا إعلان للحديث ولا شك أن ابن عمر ذكر الرواتب 10 التي حفظها فقط لماذا لم يذكر هذه 4؟ وأما الجمعة فهي ليست من الرواتب فما احتاج ليش لأن يذكرها ليست من الرواتب التي تزاول كل يوم وإنما في الأسبوع مرة تفعل في الأسبوع مرة بعد الجمعة، فما احتاجنا أن يذكرها. وأما هذه العشر فهو ذكرها على أنها تزاول، يعني تفعل كل إيش؟ كل يوم، إما قبل أو بعد الفرائض، فلم يذكرها ولم يتعرض لها. وهنا يقول رحمه الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، فهذا يدل على إعلانها، ولو كانت موجودة لأضافها إلى العشر رضي الله تعالى عنه. فعدم إضافتها لها أو عدم إضافته لها يدل على إعلانها، ويدل عنها ليست ثابتة. وابن عمر أراد ذكر الرواتب ولم يذكرها معه التي تزاول كل يوم. ومع ذلك قد علمت محمدا فيه خلاف، فمثل هذا لا يقبل منه، مثل هذا الذي يتفرد به لا يقبل منه. رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر مع ما سمعت من الخلاف فيه، ومع ما ذكر من روايته للمناكير عن أبي الوليد عن أبي داود. نعم عن هذا عن أبي داود. نعم، فهذا فيها هذا يدل على ما ذكر أبو حاتم رحمه الله، أن هذه الزيادة فيها نظر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل العصر، ولا كذلك أيضا الأمر بها لم يثبت عنه، والذي ثبت عنه الصلاة بعد العصر ركعتين داوم عليهما عليه الصلاة والسلام، ما زال يصليهما ركعتان بعد العصر، وهذه من خصائصه كما سيأتي الكلام عليها، فلنا نهيه، وهاتان الركعتان من خصائصه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وكان يصلي بعد العصر ركعتين، وهاتان الركعتان من خصائصه وليست لأمته، كما نص على ذلك جماعة من العلماء رحمهم الله. ولعله يأتي الكلام على هذا الأمر عند بيان المسائل التي تتعلق بالقبلية والبعدية بعد العصر، هل لها قبلية العصر ولها بعدية أم لا، يأتي هناك إن شاء الله الكلام عليه. وإنما نحن الآن بصدد تخريج هذه الأحاديث التي ذكرت. طيب، بقي معنا حديث عبد الله المغفل، نخرجه سريعا هكذا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنهما، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب في الثالثة قال لمن شاء. وحديث مسلم، كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ورواية ابن حبان من حديث عبد الله المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، بين حديث أنس وحديث عبد الله المغفل رواية ابن حبان. والحافظ جمع بين هذه الروايات وهذه الأحاديث المختلفة إشارة إلى أن السنة قبل المغرب جاءت من قوله ومن تقريره ومن فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. فنعم، من تقريره ومن قوله ثبت، ومن فعله لم يثبت كما سيأتي في التخريج. فكأنه ذكر ثلاثة أو ذكر حديثين مع الرواية التي عند ابن حبان، كأنه يشير إلى هذا، أن السنة قبل المغرب جاءت من قوله صلوا قبل المغرب، وجاءت من تقريره كما في حديث أنس في مسلم، وجاءت من فعله كما في رواية ابن حبان، كما في رواية ابن حبان من حديث عبد الله المغفل. فثبت الأول والثاني، ومن فعله لم يثبت، وهذا يأتي تخريجه الآن إن شاء الله. حديث عبد الله المغفل صلوا قبل المغرب إلى آخره، أخرجه البخاري برقم 1183 في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب، باب الصلاة قبل المغرب، من طريق عبد الوارث عن حسين عن بريدة، حسين المعلم من ذكوان، من طريق عبد الوارث عن حسين عن الحسين عن ابن عن بريدة قال حدثني عبد الله المزني، عن بريدة قال حدثني عبد الله المزني، عبد الله المزني هو عبد الله بن مغفل المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب الحديث. وأخرجه ابن حبان برقم وأخرجه ابن حبان الرابع 457 بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين إلى آخر الحديث، في الثالثة قال لمن شاء بلفظ صحيح. وأخرجه ابن حبان الرابع 457 بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء في الثالثة. والحديث إسناد إسناده ظاهره صحة، ولكن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين غير محفوظة، وانظر الضعيفة، انظر الضعيفة، فإن العلامة الألباني قد حكم عليها بالشذوذ، وقال وهي زيادة تفرد بها أحد رواة هذا الإسناد، بعد أن ذكر الإسناد، وقال وهذه زيادة وهي زيادة تفرد بها أحد رواة هذا الإسناد عند ابن حبان وكذا ابن نصر في القيام، وكذا ابن نصر في القيام. الضعيفة 5662، ومن أجل ذلك قال ابن القيم أما الركعتان قبل المغرب، ومن أجل ذلك قال ابن القيم في الهدي، أي أن الركعتين لم تثبت، أما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه أنه كان يصليهما، أنه لم ينقل عنه أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر الصحابة أو أقر أصحابه عليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما وكان يراهم يصلونها فلم يأمرهم ولم ينههم، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا أيضا أشار إليه العلامة الألباني وذكره مما يؤيد ضعف هذه الزيادة أنه صلى قبل المغرب ركعتين، يؤيد ضعف هذا ما ذكره هؤلاء الأئمة رحمهم الله أنه لم يثبت عنه أنه صلى قبل المغرب أبدا، وإنما جاء هذا من تقريره ومن قوله، وأما من فعله فلم يثبت، والسنة جاءت تقريرية وقولية، صلوا قبل المغرب، قال أنس كان يرانا ولم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا، فجاءت من تقريره في حديث أنس ومن فعله ومن قوله في حديث عبد الله المغفل، وأما الرواية التي خارج الصحيح عن عبد الله المغفل المزني لم تثبت، فإذن يتخلف في هذه السنة فعله، وثبت تقريره، وثبت أيضا كذلك قوله، كافيان في إثبات هذه السنة، وهما كافيان في إثبات هذه السنة. وذكر نحو الحافظ بن حجر، وذكر نحو الحافظ بن حجر، وهكذا شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى 23-125 قال وأما قبل العصر فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 23-125 وأما قبل العصر فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ، نقاط كلام محذوف، وكذلك الصلاة قبل المغرب، وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها، ولكن كان أصحابه يصلونها قبل المغرب بين الأذان والإقامة، ولكن كان أصحابه يصلونها قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم ولم ينكر ذلك عليهم، انتهى. وهذا نص إمام آخر وهو سابق لابن القيم للحافظ بن حجر رحمهم الله أنه لم يصلي المغرب، وكذلك الصلاة قبل المغرب أي السنة القبلية وقبل العشاء لم يكن يصليها، لكن كان أصحابه يصلونها قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم ولا ينكر ذلك عليهم، هذه السنة تقريرية مع ما تقدم من القول. والحاصل هذه السنة ثابتة ويأتي الكلام عليها إن شاء الله وكلام أهل العلم، فإن من أهل العلم من قال هي بدعة فلا تصلى قبل المغرب ولا يصلى شيء قبل المغرب، والصلاة صلاة ركعتين قبل المغرب بدعة، وهو قول النخعي، وسيأتي إن شاء الله رد هذا القول وبيان الصواب في هذه المسألة كما في أحاديث الباب، فإن لا يحتاج معها قول، أحاديث الباب لا يحتاج معها قول، يكفي حديث رسول الله والقول بالبدعية هذا قول غير صحيح من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا القول أيضا بعدم المشروعية، ولا القول بالإباحة والتخيير دون السنية، كل هذا مو صحيح. فهي سنة لكن ليست راتبة كالسنن المؤكدة، كالسنن المؤكدة كراهية أن يتخذها الناس سنة إلى استراتبة، لا تجعل راتبة مثل قبل الظهر وبعد الظهر بعد العشاء بعد المغرب، هذه قبلية جائزة وسنة لكن لا تجعل كالمؤكدة الراتبة. فلو صلىها الشخص أحيانا وتركها أحيانا لا بأس، فشأنها ليس كشأن الرواتب المؤكدة كما تقدم معكم تقسيم الرواتب. طيب، بقي معنا حديث أنس ولمسلم عن أنس، أخرجه مسلم برقم 36 و800 في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل المغرب، باب استحباب ركعتين قبل المغرب، من طريق محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، عن التطوع بعد العصر، قال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، قال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، وكنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا الحديث رد به عليه. قال قلت، مختار بن فلفل يقول قلت أكان رسول الله يصليهما هاتين الركعتين؟ قال كان يرانا لم يأمرنا ولم ينهنا. فيها رد عليه من الرواية هذه على الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وأنا سكت، قال كان يرانا وما ينهانا، يعني ما يصليها هو، لكن كان يرانا وما ينهانا ولم يأمرنا أيضا. هذا هو الحديث، حديث أنس بطوله، كان يرانا فنصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا، ففيه نفي الصلاة بعد العصر، وعمر كان يضرب الناس عليها على الصلاة بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وما جاء عنه من صلاته لها فإنه يحمل على الخصوصية، وفيه إثبات قبلية قبل المغرب، وأن رسول الله كان يرى الصحابة يصلونها فلم يأمرهم ولم ينههم، فهذه سنة تقريرية أقرهم على ذلك وما أمرهم به. وقوله لم يأمرهم قد جاء الأمر بها، وقوله لم ينههم لم يأتي خلافه وأنه نهاهم عنها، فقوله لم يأمرهم هذا بحسب علم أنس أنه لم يأمرهم، بل قد جاء أنه أمرهم كما في حديث عبد الله ابن مغفل، لكن أمره للاستحباب وليس الوجوب. وأما قوله لم ينهنا فيبقى على ما هو عليه أنه لم ينههم عن هاتين الركعتين ولم يأتي خلافه، فالأمر قد جاء والنهي لم يأتي خلافه، فتبقى هذه سنة ولا ينبغي إنكاره والحكم عليه بالبدعية. وقد سمعت أن الحافظ لعله جمع بين هذه الأحاديث والروايات المختلفة لبيان ما أشرنا إليه قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة المغرب القبلية جاءت من قوله وجاءت من فعله وجاءت من تقريره، فتخلف إيش من هذه الثلاثة؟ ما هو الذي تخلف من هذه الثلاثة أحمد؟ من فعله، وهذا لم يثبت، فهي رواية شاذة كما حكم عليها من الأئمة المعاصرين الألباني في الضعيفة، حكم عليها في الضعيفة بأنها رواية شاذة، فقد جاءت في الصحيح من غير هذه الزيادة، وجاءت عند أبي داود من غير هذه الزيادة، فإذا إذن رواية شاذة. جاءت عن بعض الرواة يقول العلامة الألباني يحملها عبد الوارث، وهو الذي هو الجد الابن الذي هو الحفيد، ومنهم من حملها من هو قبله، عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث حملها عبد الصمد بن عبد الوارث هذه الزيادة، ومنهم من حملها الابن وهو عبد الوارث الأول، لأن الحديث قد روي عن عبد الوارث الجد عن حسين المعلم إلى آخره، ولم يذكروا هذه الزيادة كما الصحيح، لم يذكروا هذه الزيادة، فإما أن يتحملها عبد الوارث الحفيد الابن الأول أو يتحملها أبوه هذه الزيادة، لأن الذين رووا الحديث عن عبد الوارث الذي هو الأخير هذا لم يذكروا هذه الزيادة عن عبد الوارث عن حسين المعلم، لم يذكروا هذه الزيادة لا في الصحيح ولا عند أبي داود. فإذا هذه الزيادة شاذة كما يقول العلامة الألباني، وليست من بعيد أن تكون فيها شيء من النكارة، فيها شيء من النكارة ليس بعيد، لكن باعتبار أن الراوي على ما هو معلوم من مصطلحات المصطلح أن الذي تفرد بها مقبول الحديث، لكن خالف من هو أكثر عددا منه بل ربما من هو أوثق منه فلم يروا هذه الزيادة، فهي الزيادة شاذة والله أعلم. نكون بهذا انتهينا من تخريج هذه الأحاديث، وندخل إن شاء الله في وقت آخر في الأحكام التي تتعلق بها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.